بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضابط المفهوم. ونريد الآن أن نعرف الربط المقصود الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم، وتوضيح ذلك: بالأمس وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن المدلول الالتزامي إنما يكون مفهوما إذا كان مترتبا على خصوصية الربط بين الموضوع والمحمول، وأما المدلول الالتزامي المترتب على خصوصية الموضوع فليس مفهوما. المدلول الالتزامي المترتب على خصوصية المحمول فليس مفهوما، وإنما المفهوم هو المدلول الالتزامي المترتب على خصوصية الربط القائم بين الموضوع والمحمول. السلام عليكم. المترتب على خصوصية الموضوع فليس مفهوما. المدلول الالتزامي المترتب على خصوصية المحمول فليس مفهوما، وإنما المفهوم هو المدلول الالتزامي المترتب على خصوصية الربط القائم بين الموضوع والمحمول. السلام عليكم. بعد أن اتضحت هذه الجهة، الآن يحق لنا أن نسأل سؤالا آخر، وهو: ما هي النكتة في هذا الرابط التي تنتج لنا المفهوم؟ وبعبارة أخرى، ما هي كيفية ذلك الرابط الذي ينتج المفهوم؟ وليس كل رابط ينتج المفهوم. هل أن كل رابط بين الموضوع والمحمول ينتج المفهوم؟ فلهذا أنتم تجدون، التفتوا جيدا، فلهذا أنتم تجدون في القضية الحملية يوجد ربط بين الموضوع والمحمول أو لا يوجد ربط؟ نعم يوجد ربط، ولكن يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم؟ لا يوجد مفهوم. إذن لابد أن يكون الربط بنحو خاص حتى ينتج المفهوم. فما هي تلك الخصوصية؟ نحن قلنا أن المفهوم هو ماذا؟ هو المتفرع على خصوصية الرابط. وهذا الرابط أين يوجد؟ أين لا يوجد؟ ما هي خصوصية هذا الرابط التي تنتج المفهوم؟ إذن سابعا عرفنا المفهوم، هنا نريد أن نعرف ماذا؟ نريد أن نعرف ما هي تلك الكيفية التي تتحقق في الربط والتي تنتج لنا مفهوما. وبعبارة واضحة، نحن عرفنا المفهوم. الآن لو سألنا سائل: خب الجملة الشرطية فيها مفهوم لو ما ليس فيها مفهوم، ماذا نجيب؟ نستطيع أن نجيب أو لا نستطيع أن نجيب؟ ها؟ لا نستطيع أن نجيب. لماذا؟ لأن ضابط المفهوم بأيدينا. احنا استطعنا أن نعرف المفهوم ما هو. المفهوم هو الذي يتفرع على خصوصية الربط بين الموضوع والمحمول. خب جملة الشرطية يتفرع أو لا يتفرع؟ تقول لا أعلم. جملة الوصفية يتفرع أو لا يتفرع؟ تقول لا أعلم. جملة الغائية يتفرع أو لا يتفرع؟ تقول لا أعلم. متى تستطيع أن تجيبني؟ إذا عرفت الضابط. فإذا تعرفت على الضابط، عند ذلك ترى أن الضابط في هذه الجملة موجود لو مو موجود. فإن كان موجود تقول أن الجملة لها مفهوم، وإن لم يكن الضابط موجود فتقول أن الجملة ماذا؟ ليس لها مفهوم. وبعبارة رابعة خامسة عاشرة مو مهم، فقط أريد أميز بين هذين البحثين، بين تعريف المفهوم وضابط المفهوم. آخر لقاء لأن يقول تعريف المفهوم يعني إعطاء ضابط المفهوم. شنو معنى أنه تقولون تعريف المفهوم ثم تعقدون بحثا آخر وهو ضابط المفهوم؟ تعريف الإنسان ما هو؟ ها؟ حيوان ناطق. هذا تعريف الإنسان. خب هذا إنسان أو ليس بإنسان؟ ها؟ أنت من التعريف لا تستطيع أن تقول ليس. من قال لك هذا ليس بحيوان ناطق؟ لابد أن تقول ضابط الحيوانية الناطقية ما هي. تقول ضابط الحيوانية الناطقية أن توجد عنده قدرة على الحركة، وتوجد عنده قدرة على المشي، وتوجد عنده قدرة على الضحك، ويستطيع أن يدرك الكليات، وتذكر لماذا مجموعة آثار. وشخيل الآن أجي أنا هذه الآثار وأنا أطبقها على الكتاب، أقول الكتاب ليس بحيوان ناطق. أما إذا أنا ما أعطيك ضابط في معرفة الإنسان، أنت لا تستطيع أن تشخص ماذا أن هذا إنسان أو ليس بإنسان. وهنا عندما قلت ليس بإنسان، لأن ضابط الإنسان بيدك فضلا عن التعريف. أنت لماذا تقول أن البقر ليس بإنسان؟ لأن ضابط الإنسان هو أن قدرة تكون عنده قدرة على ماذا؟ على تعقل الكليات، أو قدرة على النطق. إن فسرنا النطق بالكلام أو فسرنا النطق يعني إدراك الكلي، قدرة على الكلام أو إدراك الكليات. خب تجي تأتي إلى البقر، يستطيع أن ينطق؟ إذا ليس بإنسان. إذا التعريف شيء ومعرفة الضابط شيء آخر، ومجرد تعريف المفهوم لا يعطينا ضابطا لمعرفة الجملة الشرط، لا يعطينا طريقا لمعرفة أن هذه الجملة فيها مفهوم أو ليس لها مفهومون. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في التقرير في الجزء الثالث، بعد أن بين الجهة الأولى في تعريف المفهوم إصطلاحا صفحة 137، جاء في صفحة 141 قال ضابط الدلالة على المفهوم. ما هو مرادك من هذا البحث؟ يقول وبعبارة ثالثة كنا نتكلم في الجهة السابقة عن تعريف نفس المفهوم، فعرفنا أن المفهوم عبارة عن لازم الربط الخاص في الجملة، وهنا نريد أن نتكلم عن الموجب لثبوت هذا الربط الخاص وعدم الموجب. متى يتحقق هذا الربط الخاص الذي ينتج المفهوم، ومتى لا يتحقق هذا الربط الخاص فلا ينتج المفهوم. واضح المطلب إن شاء الله. السيد الشهيد يقول تسهيلا للمطلب نضرب الجملة الشرطية مثال حتى نرى أن هذا الضابط موجود أو غير موجود. إذا كان زيد عالما فيجب إكرامه، هذه الجملة الشرطية. الجملة الشرطية كما تعلمون مو فقط الجملة الشرطية، حتى المفردات، بل الجمل عموما، مفردات ما بها مدلول تصديق. القضايا لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي. فهنا نحن في الجملة الشرطية تارة نبحث على مستوى المدلول التصوري لنرى أن الربط القائم بين الشرط والجزاء يثبت المفهوم أو لا يثبت المفهوم، لأننا قلنا ليس كل ربط منتجا للمفهوم، بل الربط الخاص ينتج المفهوم. خب نريد أن نرى أن الجملة الشرطية فيها ربط أو ليس فيها ربط. نعم فيها ربط، لأن الجزاء مرتبط بالشرط. خب هذا الربط ينتج المفهوم، ينتج دلالة التزامية أو لا ينتج؟ نعم ينتج. قلنا أن كل ربط ينتج دلالة التزامية، ولكن كل دلالة التزامية ليس مفهوم. فهنا هذه الدلالة الالتزامية تنتج المفهوم أو لا تنتج المفهوم؟ أين نبحث هذا؟ في مرحلة الدلالة التصورية للجملة الشرطية قبل أن نصل إلى الدلالة التصديقية للجملة الشرطية. في المرحلة الثانية ماذا نفعل؟ نأتي لنرى أن الدلالة التصديقية للجملة الشرطية ماذا تثبت لنا. أما في المرحلة الأولى وهي في مرحلة الدلالة التصورية للجملة الشرطية، هناك بحث أن أداة الشرط تدل على الربط الخاص أو سياق الجملة تدل على الربط الخاص. هسه بغض النظر عن ذلك الخلاف بين علماء اللغة العربية، أن الجملة الشرطية أداتها تدل على الرابط بين الجزاء والشرط، لو سياقها يدل على الرابط بين الجزاء والشرط. سواء كانت الأداة دالة أو كان السياق دالا لا فرق. ما هي الكيفية في الأداة أو في السياق لكي تنتج لنا ماذا؟ المفهوم. لا بد كيف تكون. يوجد عندنا مطلبان أو اصطلاحان الإخوة جيد يفهموهما حتى ندخل في البحث. الأداة معنى حرفي، السياق معنى الحرفي لو اسمي أيضا معنى الحرفي كما ذكرنا بالأمس. إذن الأداة معنى حرفي، السياق معنى حرفي. أي مفهوم اسمي يوازي هذا المعنى الحرفي حتى يكون منتجا للمفهوم؟ عندنا مفهومان اسميان، مفهوم الاستلزام ومفهوم الالتصاق والتوقف، هذان مفهومان. أو عبروا مفهوم الإيجاد أو مفهوم التوقف. خب أكو ربط بين الجزاء والشرط في الجملة الشرطية؟ لو ماكو ربط. أكو ربط معنى حرفي لو مو معنى حرفي. ماذا يوازيه؟ يوازيه الاستلزام لو الالتفاق. في معنى حرفي لو مو معنى حرفي. أكو معنى اسمي يوازيها ولا يوجد؟ ما هو؟ الظرفية. هنا أداة الشرط معنى حرفي لو مو معنى حرفي. ما هو المعنى الاسمي الذي يوازي؟ إن قلت هسه ما الفرق بينهما؟ سواء كان الاستلزام يوازي أداة الشرط أو الاتفاق يوازي أداة الشرط، ما الفرق بينهما؟ يوجد فرق؟ يقول نعم، أحد التعبيرين ينتج المفهوم والتعبير الآخر لا ينتج المفهوم. إذا كانت أداة الشرط يوازيها الاستلزام فالجملة الشرطية لا تعطي ذلك الربط الخاص المنتج للمفهوم. أما إذا كانت أداة الشرط يوازيها التوقف فماذا؟ فذلك الربط الخاص في مرحلة المدلول التصوري يدل ماذا؟ على المفهوم. لماذا؟ نحن نضرب مثالين حتى تعرفون أنه كيف أن الاستلزام لا يدل على المفهوم ولكن الالتفاق يدل على المفهوم. لو قلت زيارة زيد أو زيارة العالم لك تستلزم وجوب إكرامه، هذا أكو بها ربط لو ما فيها ربط؟ نعم ربط، ولكن هذه دالة على الانتفاء عند الانتفاء لو مو دالة على الانتفاء عند الانتفاء؟ نقول ليست دالة. لماذا ليست دالة؟ زيارة العالم لك تستلزم وجوب إكرامه، إثبات شيء ينفي ما عداه. خب زيارة الفقير لك يمكن أن تستلزم أيضا وجوب إكرامه أو لا تستلزم؟ ويمكن. شنو المعذور؟ هذه تريد أن تقول العالم زيارته لك تستلزم وجوب الإكرام، هذا معناه الفقير زيارته لك لا تستلزم وجوب الإكرام؟ لما إلى على هذا من قبيل رأيت زيدا وعلى رأسه أمة، هذا معناه عمرو ليس على رأسه أمة؟ أكو ربط بين المطلبين؟ لا. إذن لفظ الاستلزام هذا المعنى الاسمي وهو الاستلزام يدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ ها؟ لا يدل. إذن لا يثبت المفهوم، لأنه نحن قلنا أن المفهوم ما هو؟ هو الذي يدل على الانتفاء عند الانتفاء. وهنا لو انتفت زيارة العالم ينتفي وجوب الإكرام؟ لا ينتفي وجوب الإكرام لعله لشخص آخر. إذن إذا كانت أداة الشرط يوازيها معنى اسمي هو الاستلزام، هذا الربط يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ لا يدل على المفهوم. إذن متى تكون أداة الشرط دالة على المفهوم؟ إذا كانت توازي التوقف، هذا متوقف على ذاك، وهذا معناه أن المتوقف عليه إذا لم يتحقق يمكن أن يتحقق المتوقف، إذا المفرع عليه لم يتحقق يمكن أن يتحرق المفرع، إذن يدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا؟ نعم يدل، لأنه إذا لم يتحقق المتوقف عليه فالمتوقف يمكن أن يتحقق. أنت تقول مجيء زيد أو وجوب إكرام زيد يتوقف على زيارته، خب إذا لم يأتي زيد وبعد لا يجب إكرام، لأن هذا متوقف ملتصق بذلك، هذا ملتصق بذاك، عبروا الالتصاق. خب كيف يمكن أن يتحقق أحد الملتصقين ولا يتحقق ماذا؟ الملتصق الآخر. فإذا إذا انتفى المتوقف عليه ينتفي المتوقف أو لا ينتفي؟ ينتفي. إذا إذا كانت أداة الشرط دالة على الالتصاق فيكون ماذا؟ هذا الربط الخاص منتج للمفهوم لو مو منتج للمفهوم؟ منتج للمفهوم. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في مرحلة المدلول التصوري لابد أن يثبت لنا أن الجزاء متوقف على الشرط ملتصق بالشرط حتى يدل على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا بعد تابع للغة العربية، لابد أن نستفيد من اللغة، هل أن الجزاء مستلزم للشرط، الشرط يستلزم الجزاء، لأن الجزاء متوقف على الشرط، هذا بعد تابع ماذا؟ لوضع اللغة العربية، لابد أن نستفيد منه في اللغة العربية في فقه اللغة، بعد هذا مو بحث هنا. المهم نريد أن نبين لكم سنية المطلب، نكتة المطلب. الجملة الشرطية في عالم الدلالة التصورية متى تكون مفيدة للربط الخاص المنتج للمفهوم؟ إذا كان المدلول الحرفي المعنى الحرفي فيها موازن للالتصاق والتوقف، لا إذا كان موازن لمفهوم الاستلزام فإنه لا يدل على المفهوم. فالسيد الشهيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول نحن نستفيد من اللغة العربية هذا المعنى، أن الجملة الشرطية تفيد ماذا؟ تفيد توقف الجزاء على الشرط، التصاق الجزاء بالشرط، مو استلزام الشرط للجزاء. واضح؟ خب هذا التوقف، التفتوا للمطلب دقيقا لأنه بحوث فلسفية جاية وداخلة في البحوث الأصولية. خب توقف شيء على شيء متى يتحقق؟ الإخوة الذين درسوا الفلسفة يعلمون أن التوقف له موارد، توقف المعلول على العلة أو وجود ملازمة بين ماذا؟ بين معلولي علة ثالثة، فهذا يتوقف على ذاك وذاك يتوقف على هذا. يعني السيد الشهيد يريد أن يقول لابد أن يكون الجزاء متوقفا، عندما يقول أن الجزاء متوقف على الشرط يعني لابد أن يكون الجزاء معلولا للشرط. الشكل الذي يقول لا أنا لا أقول ذلك، أنا أريد أن يقول لابد أن يوجد توقف حتى لو كان التوقف صدفة، ومن باب الصدفة لا من باب العلي. أنا ما أقول بأنه يشترط في المتوقف أن يكون معلولا ماذا؟ للمتوقف عليه، أبدا ما أشترط هذا الشيء. أقول لابد أن يكون بينهما توقف، هسه هذا التوقف ولو من باب الصدفة حصل. إلى مثال هذا يقول نعم إلى مثال، يجمع إلى مثال، زيد وعمر أحدهما متوقف على الآخر، أكو توقف، لكن لو فرضنا أنهم بيناتهم هناك عهد أخوي أنهم لا يذهبان في لا يذهبان إلى مكان إلا معا، ولا يجلسان إلا معا، ولا يقومان إلا معا، ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ فإذا جلوس زيد متوقف على جلوس عمر لو مو متوقف، وجلوس عمر متوقف على جلوس زيد لو مو متوقف، وهذا التوقف منشأه علية ومعلولية، منشأه معلولة علة ثالثة، لا أبدا. هؤلاء هكذا فيما بينهم اتفقوا هكذا. فلهذا إذا تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية في بحث مفهوم الشر من ضرب مثال قال: ولهذا لو قلنا، صفحة 139 الحلقة الثانية، ولهذا لو قلنا إن مجيء زيد متوقف صدفة على مجيء عمرو لدل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو، مع أنه لا يوجد علية ومعلولية ولا معلولة علة ثالثة، ولكن من بعض الصدفة هؤلاء اتفقوا فيما بينهم. احنا مولانا لا نذهب إلى الدرس إلا معا، ولا نأتي ولا نترك الدرس إلا معا. إذا أنا شفت أحدهما جاء أقول قطعا الثاني سيدخل وراءه، إذا وجدت أن أحدهما لا يأتي أقول قطعا الثاني بعد لا يأتي، لأنه هذول ماذا بينهما؟ توقف ولو صدفة. هذا ممكن لو مو ممكن؟ إذا نحن التفتوا جيدا، نحن نشترط في الجزاء أن يكون متوقفا على الشرط، يعني معلولا يقول لا، يعني معلولا علة ثالثة يقول لا. فقط أن تثبتوا لنا التوقف ولو كان من باب الصدفة والاتفاق، فإنه يتم ذلك الربط الخاص المنتج للمفهوم. واضح صار هذا المطلب؟ ومن هنا بعد ماذا؟ نحن ننكر ما يقوله الأصوليون أن الشرط لا بد أن يكون لازما للجزاء واحد، وأن يكون هذا اللزوم بنحو يكون الشرط علة والجزاء ماذا؟ معلول. هذا اثنين، هذا مننكره. وأن تكون هذه العلية علية تامة لا ناقصة، هذا مننكره. وأن تكون هذه العلية التامة منحصرة لا متعددة، هذا رابعا، وهذا مننكره، لأنه لا نشترط العلية بينهما على الإطلاق، بل ولا نشترط الملازمة العقلية بينهما على الإطلاق، بل حتى لو توقف أحدهما على الآخر صدفة فهذا يكفي في إثبات المفهوم. واضح صار المطلب هذا ولا؟ لأنه هذا من اختصاصاته هو رحمة الله تعالى عليه، لأنكم قرأتم أنتم لابد في أصول المظفر في كتب أخرى أن الجزاء لابد أن يكون معلولا للشرط، وأن الشرط يكون هو العلة التامة المنحصرة للجزاء. طبعا والحق معه قدس سره الشريف، لأنه الموضوع والحكم ليست بينهما علية ومعلولية. شنو الملازمة العقلية بين وجود زيد وبين وجوب إكرامه؟ المولى يستطيع أن يجعلها ويستطيع ماذا؟ ألا يجعلها. إذا كانت علية ومعلولية هل يستطيع المولى أن يفكك بينهما؟ لا يمكن، ونحن نجد بأنه قد يوجد وقد لا يوجد. إذا العلية ومعلولية ما هو هذا؟ وهذا من موارد خلط الفلسفة بالأصول. تصوروا أنه العلية والمعلولية، فلهذا كل التعابير الموجودة هناك هم جابوها هنا. علية قالوا هم قالوا علية، منحصرة هم قالوا منحصرة، تامة هم قالوا تامة، مع أنه هذه مرتبطة ماذا؟ ببحث الأمور التكوينية ولا علاقة لها بالأبحاث الاعتبارية التي هي الأحكام الشرعية. إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا دخل الزوال فتجب الصلاة، إذا زالت الشمس فصلي، هذه من مواردها. إذا زالت الشمس فصلي، خب زوال الشمس وماذا؟ شرط. الشمس وماذا؟ موضوع. إذا زالت الشمس فصلي، يعني واقعا وجوب الصلاة معلول وزوال الشمس علة تامة منحصرة لوجوب الصلاة. خب إذا كان المولى إذا كان الأمر كذلك، فالمولى لا يستطيع أن يفكك بينهما، مع أننا نجد أنه فكك بينهما قبل رسالة الإسلام، هذا ما كان عدم وجوب الصلاة عند الزوال، مع أنه لو كان علة تامة منحصرة وكان يجب الصلاة قبل هذا. إذن تلك الأحكام الفلسفية من الخطأ أن نوردها ماذا؟ في الأحكام الشرعية والاعتبارية. فلنقرأ المقدمة. يقول ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم وتوضيح ذلك. الآن اتضح لكم بعد ما هو هذا الفرق بين هذا البحث وبين البحث السابق. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن للجملة الشرطية مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا كما في أي جملة أخرى. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي. أما على مستوى مدلولها التصوري بمعنى أن الضابط الذي به أي بذلك الضابط يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة الشرطية، وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي، يعني هذا الضابط مو موجود في مدلولها التصوري ولكن أين نجدها؟ في مدلولها التصديقي. يعني مدلول تصديقي شنو؟ بعد يرتبط بإرادة المتكلم، لا علاقة له بالكلام، الكلام لا يوجد فيه ذاك الضابط. يعني لو كنا نحن ومدلول الجملة الشرطية لو سمعناها من نائم بعد ما بها مفهوم. نعم لو سمعناها من متكلم ملتفت عاقل يكون لها ماذا؟ هذا معنى المدلول التصديقي. والمدلول التصوري ماذا؟ يعني نفس الألفاظ ولو سمعناها من حائط. هذا الذي يقول أن أن المفهوم للجملة الشرطية على مستوى مدلولها التصديقي، يعني يريد أن يقول ماذا؟ يعني لو سمعناها من جدار فلا يتبادر إلى ذهننا الانتفاء عند الانتفاء، لأنه الانتفاء عند الانتفاء ليس داخلا في المدلول التصوري وإنما مستفاد ماذا؟ من المدلول التصديقي. والمدلول التصديقي يشترط فيه أن يكون هناك متكلم عاقل ملتفت مريد لما يقوله، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل يكون مدلولا عليه بدلالة تصديقية. هذا إذا قلنا أن الضابط موجود في الدلالة التصديقية لا في الدلالة التصورية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو بالهيئة، على الخلاف الموجود في فقه اللغة أن الدال على الربط في الجملة الشرطية هو أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية. فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة وهي مرحلة الدلالة التصورية من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء أو ليس هو من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأننا قلنا ليس كل ربط يستلزم الانتفاء عند الانتفاء وإنما الربط الخاص يستلزم الانتفاء عند الانتفاء الذي هو المفهوم. لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عن هذا الربط الذي هو معنى اسمي الذي هو معنى حرفي، لو أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عن هذا الربط الذي هو معنى حرفي يمكن التعبير عنه بلفظين بمعنى بتعبيرين من المعاني الإسمية بشكل الأول. فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه، وهذا هو الذي يعبر عنه السيد الشهيد بالنسبة الإيجادية أو بالنسبة الاستلزامية، يعني النسبة التي تستلزم أو النسبة التي توجد. هذا من قبيل عندما تقول أن في تفيد النسبة الظرفية، هذه الظرفية معنى اسمي لو معنى حرفي معنى اسمي، ولكن تضيف إلى النسبة حتى تبين أنها أي نوع من أنواع النسبة هذه، لأنه النسب مختلفة فيما بينها، فتقول هذه نسبة ظرفية، هذه نسبة ابتدائية، هذه نسبة استعلائية، هذه استعلاء ظرفية ونحو ذلك، هذه معاني اسمية، وإنما أضفت النسبة إليها لتميز هذه النسبة عن نسبة أخرى، لأن النسب معاني حرفية لا تتميز فيما بينها، متميزة ولكن متميزة بأطرافها بغيرها لا بنفسها لما ذكرنا في الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تفصيل ذلك أنه توجد عندنا نسبتان، نسبة إيجادية من المعنى الاسمي الذي يمكن التعبير بهما عن ذلك المعنى الحرفي الذي هو الربط بين الجزاء والشر. هذا في صفحة 143 من الجزء الثالث. فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه، ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص يتوقف، شوف الجزاء هو المتوقف، إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. ففي القول الأول يعني التعبير الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني يعني التعبير الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق، والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، لأنه مرارا قلنا ليس كل ربط يدل على الانتفاء عند الانتفاء، وإنما الربط الخاص يدل على الانتفاء عند الانتفاء. وإلا لو كان الأمر كذلك لابد أن ندخل بحث مقدمة الواجب وغيرها، لأن ربط هناك لابد أن ندخل في بحث المفاهيم. فليس كل مدلول التزامي يدل على الانتفاء عند الانتفاء، وإنما المدلول الالتزامي الخاص يدل على الانتفاء عند الانتفاء. الآن بيّن سيد الشهيد هذاك الخاص ما هو معناه، قال يعني التوقف يعني الالتصاق. هذا ما كنا نقول في تعريف المفهوم، كنا نقول ليس كل ربط يدل على المفهوم يعني على الانتفاء عند الانتفاء، وإنما الربط الخاص يدل على الانتفاء عند الانتفاء. ذاك الربط الخاص ما هو؟ التوقف. هسه واضح الربط الخاص ما معناه؟ يعني التوقف الجزاء على الشرط. هسه عند ذلك بعد واضح يصير عندنا، نأتي إلى أي جملة نضع يدنا عليها، نقول فيها مفهوم لو ما فيها مفهوم. رابط خوأك مدلول الالتزام ينخوأك، ها؟ لكن هذا المدلول الالتزامي من النوع الخاص يعني من الربط الخاص يعني من التوقف. إذا كان من التوقف جملة فيها مفهوم، إذا لم يكن من التوقف جملة ليس فيها مفهوم. بعد الضابط الآن بيدنا، وهو أن الربط إذا كان يوازيه التوقف فهذا المدلول الالتزامي بمفهوم، أما إذا لم يكن يوازيه التوقف بل يوازيه الاستلزام والإيجاد فهذا الربط لا ليس منتجا للمفهوم. قال والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، والثاني يدل عليه. أنا هي أكد باعتبار أن المحقق العراقي عنده مناقشة في هذا إن شاء الله سيأتي. إذن الآن احفظوا هذا الضابط ضعوه بأيديكم، ليس كل ربط يفيد الانتفاء عند الانتفاء، بل الربط الخاص يفيد الانتفاء عند الانتفاء. المحقق العراقي يقول كل ربط يفيد الانتفاء عند الانتفاء. هسه واضح عندما يأتي في صفحة مورد الخلاف في ضابط المفهوم في صفحة 166 بالأخير يقول في آخر عبارة قبل مفهوم الشر، يقول ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. بس إن شاء الله يأتي شي يقول المحقق العراقي، فقط أريد أن أقول أن مسلك الأستاذ الشهيد ليس هو أن كل ربط، لأن كل جملة فيها ربط، ليس كل ربط هو دال على الانتفاء عند الانتفاء. طبعا الاخوه هم بيناتهم يتكلمون، انا ادري شنو يتكلمون، لانه انا في الموارد اللي ادري كل واحد ما يصل الى النقطه اقف عندها، لانه هذا المطلب مو حتى ما موضح حتى في التعقيبات ان المحقق العراقي ماذا يريد ان يقول. سيد الشهيد يذكر هذا المطلب في التعقيبات ايضا في صفحه 147، ثم ان المحقق العراقي قال بأن نزاع الأصحاب في بحث المفاهيم إنما وقع في الركن الثاني فقط، هكذا سطرين ويتجاوز. السيد الشهيد أثبت لنا إلى هنا أن ليس الربط هو ملاك الانتفاع عند الانتفاع، وإنما الربط الذي هو التوقف هو ملاك الانتفاع عند الانتفاع. واضح صار؟ فإذا ثبت، التفتوا للمطلب جيدا، فإذا ثبت أن هذا الربط الخاص يفيد الانتفاء عند الانتفاء، يأتي سؤال ثاني، هذا انتفاء شخص الحكم وطبيعي الحكم، هذا مطلب آخر. قد يكون شخص الحكم وقد يكون ماذا؟ طبيعي الحكم. والذي هو المفهوم ماذا؟ طبيعي الحكم مو شخص الحكم. هذا قيد آخر غير القيد الأول. لا يتصور أن هذا القيد الأول هو القيد الثاني، لا، لأن قيدين. أولا أن يكون الربط خاصا يعني دالا على الانتفاء عند الانتفاء، وثانيا أن يكون الانتفاء انتفاء الطبيعي لا انتفاء الشخص. قال والمعنى الأول لا يدل التزاما، لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، والثاني يدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذن لا ما حد الآن لا تخلص بالركن الثاني، الآن مو بحثنا في الركن الثاني، شوفوا هذا بحثنا أنه الربط يدل على الانتفاء عند الانتفاء ولا يدل، هو هذا اللي نقول، نريد نقول الربط الخاص يدل مو كل ربط يدل. هسه هناك بحث ثاني يأتي تسألني انتفاء يعني انتفاء الشخص وانتفاء الطبيعي، أقول لا انتفاء الطبيعي. هسه الآن ليش في هذا البحث هنا؟ نريد أن نرى ضابط المفهوم هو وجود الربط في الجملة، هذا زيارة شخص للإنسان تستلزم أو لا تستلزم، يوجد ربط أو ما يوجد ربط، ها يوجد تستلزم يعني أكو ربط، لكن ينتج مفهوم أو لا ينتج مفهوم، لا ينتج. إذن مو كل ربط ينتج مفهوم، ربط خاص ينتج مفهوم. ما هو الربط الخاص؟ عرفه يعني النسبة التوقفية. هسه إذا اتضحت هذا عبروا بهذا التعبير الواضح، قولوا ليس كل نسبة في الجملة تنتج المفهوم، بل النسبة التوقفية تنتج المفهوم، مو كل نسبة، وكل جملة فيها نسبة لو ما فيها نسبة، نعم فيها نسبة ولكن لا تنتج. المحقق العراقي أقول باعتبار أنه حتى يتضح المطلب، المحقق العراقي يقول كل نسبة تفيد الانتفاع عند الانتفاع، يعني كل نسبة تفيد ماذا؟ تفيد مفهوم. ولكن الكلام يقول محقق العراقي، تدرون الكلام وين؟ أنه تفيد الانتفاء، انتفاء الطبيعي لو انتفاء الشخص، هذا وقع الخلاف به بين الأصوليين. يقول الخلاف وين وقع؟ فقط في الركن الثاني، أن الانتفاء هو انتفاء الطبيعي لو انتفاء الشخص، وإلا الجميع متفق على الركن الأول أن الربط يفيد الانتفاء عند الانتفاء. سيد الشهيد ماذا يقول له؟ يقول لا مولانا، حتى خلاف في الركن الأول، متى يفيد الانتفاع عند الانتفاع؟ مو كل ربط يفيد الانتفاع عند الانتفاع، مو فقط نزاع في الركن الثاني، نزاع في الركن الأول أول أيضا، وهو أن ليس كل ربط يفيد الانتفاع، بل النسبة التوقفية تفيد الانتفاع عند الانتفاع. عند ذلك ندخل معكم في بحث جديد، وهي هذا الانتفاع انتفاء الطبيعي لو انتفاء الشخص، نقول انتفاء الطبيعي لا انتفاء الشخص. قال فلكي تدل تكون الجملة الشرطية مثلا، لماذا قال مثلا؟ لأنه قال نضرب لكم مثال الجملة الشرطية. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لابد أن تكون الجملة الشرطية بأي نحو؟ لابد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي، ولكن موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتقاء، مو موازن للمعنى الاسمي المرادف بعد للاستلزام. لابد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. هذا مو كافي لإفادة الانتفاع عند الانتفاع، مع أنه يوجد ربط، ولكن هذا الربط غير كاف لإفادة الانتفاء عند الانتفاء الذي هو تعريف المفهوم، لأن تعريف المفهوم ماذا كان؟ كان الانتفاء عند الانتفاء. ولا بد إضافة إلى ذلك، شوفوا هذا الآن بدأ دخول وين؟ في الركن الثاني، إلى هنا كنا في الركن الأول. الآن نقول لكي يتم المفهوم لابد أن يكون المنتفي عند انتفاء المتوقف عليه هو ماذا؟ هو طبيعي الحكم لا شخصه، وهذا هو الركن الثاني. ولا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط الذي هو الحكم على نحو التوقف والالتصاق، أن يكون المرتبط الخبر يكون طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا، يعني لا شخص الحكم، طبيعي الحكم لا شخص الحكم، سنخ الحكم لا الوجوب الخاص، الحكم الخاص. وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، لا يفيد إلا انتفاء الوجوب الخاص. ونحن نبحث ماذا عن انتفاء الطبيعي هو الذي يفيد المفهوم. إذن الآن أضفنا قيدا جديدا، القيد الأول أن يكون ماذا؟ الربط الخاص حتى ينتج مفهوم. هذا كافي؟ نقول لا، لا بد أن يكون التوقف طبيعي الحكم لا شخص. إذا عندنا قيدين، مو قيد واحد. إذا كان ربطا ولم يكن خاصا لا مفهوم فيه، إذا كان ربطا خاصا ولم يكن طبيعي الحكم أيضا لا مفهوم فيه. قال وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهومان، حتى لو لم يكن هناك مفهوم، لأن ربط موجود لكنه مفهوم موجود. وإذا ثبت، هسه إلى هنا أثبتنا ماذا؟ إذا أردنا أن نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم لا بد أن تكون أداة الشرط أو سياق الجملة الشرطية موازية لأي شيء، موازية للمعنى الإسمي الذي هو الالتصاق والتوقف. هذا في مرحلة الدلالة التصورية. هسه أنت إذا سألت السيد الشهيد، سيدنا خب هاي الجملة الشرطية في مرحلة الدلالة التصورية موجود فيها أو غير موجود؟ يقول بعد هذا الآن مو محل بحث هنا، هذا مرتبط ببحث آخر بعلم اللغة بفقه اللغة، أن الجملة الشرطية ظهورها في ماذا؟ في مرحلة الدلالة التصورية. كيف أن الدلالة التصورية لكلمة أسد هو الحيوان المفترس؟ خب الدلالة التصورية لمعنى لأداة الشرط ما هو؟ استلزام. يقول إذا كان استلزام بعد ما بيمفهوم. توقف، يقول إذا كان توقف بيمفهوم. وإذا ثبتت دلالة الجملة الشرط، دلالة الجملة يعني الشرطية في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية، شوفوا أنا غير التعبير، هنا قال المعنى الحرفي الذي يوازيه التوقف، الآن قال نسبة توقفية. هذا ما أشرنا إليه وهو أنه قد تنسب النسبة إلى معنى اسمي حتى تميز النسبة عن غيرها من النسب، فتقول نسبة ظرفية، نسبة استعلائية ونحو ذلك. على النسبة التوقفية والالتصاقية إذا ثبت ذلك ثبت المفهوم، وما ذكره المشهور من الأصوليين غير تامين. ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء، بل ولا نحتاج حتى أن يكون جزء العلة للجزاء، بل ولو لم يكن بين الشرط والجزاء أي تلازم عقلي، بل كان التوقف منشأه الصدفة والاتفاق. قال ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء بنحو العلية التامة الانحصارية، بل ولا كون جزء علة تامة انحصارية، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا بين الجزاء والشرط، وكان التوقف بين الجزاء والشرط لمجرد الصدفة والاتفاق كما ضربنا مثاله من الحلقة الثانية صفحة 139. هذا كله على مستوى الدلالة التصورية للجملة الشرطية. واضح إلى هنا المطلب؟ خب على مستوى الدلالة التصديقية ماذا نستفيد؟ يقول قد تستفيد على مستوى الدلالة التصديقية أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، لكن هذا بعد مو دلالة اللفظ، هذا مو دلالة الجملة، دلالة ماذا؟ دلالة التصديق، دلالة قرينة الحكمة. إذا استفدت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء يعني أن هذا مأخوذ في المدلول التصوري؟ لا، مو مأخوذ. قد تستفيد بعض الأحيان أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ولكن هذا مو ضابط المفهوم. فلهذا حتى في تلك الجمل التي لم يكن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء أيضا نقول نحن بالمفهوم، ولكن الأصوليين لابد أن يقولوا ماذا؟ إذا لم يكن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء يحق لهم أن يقولوا بالمفهوم؟ لا يحق لهم، ولكن نحن يحق لنا. لماذا؟ لأنه هذا ليس هو ضابط المفهوم. ضابط المفهوم ما ذكرنا وهو التوقف فقط. لكن نحن لا نخالف المشهور، لعله في مرحلة الدلالة التصديقية يكون الشرط ماذا؟ علة تامة من حصر الجزء. لا مشاحة في ذلك، بل يكون كذلك. لكن هذا هو ضابط المفهوم؟ نقول لا، مو ضابط المفهوم، ضابط المفهوم أوسع من هذا. قال: وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، أو يبرهن على معنى أن العلة أن الشرط جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم أيضا من باب الأولى. يثبت المفهوم لماذا؟ لأنه إذا كان الجزاء متوقف على الشرط ويثبت المفهوم، فكيف إذا كان الجزاء معلولا والشرط علة تامة منحصرة للجزاء؟ لا يفيد المفهوم، من باب الأولى يفيد المفهوم. لكن هذا مو ضابط المفهوم. خب سيدنا، كيف يتبرهن هذا المعنى؟ كيف تثبتون لنا أو بعض الأحيان يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء؟ يقول: بإجراء الإطلاق الأحوالي في الشرط. الإخوة يتذكرون، وأيضا هنا أيضا تعرضنا له في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية، قلنا الإطلاق إما أفرادي وإما أحوالي. شنو الإطلاق الأفرادي؟ يعني أنه يشمل الأفراد جميعا. شنو الإطلاق الأحوالي؟ يعني الفرد الواحد يشمل كل حالاته. يعني أقول يجب إكرام زيد، إطلاق أفرادي ممكن هنا؟ غير ممكن. لماذا؟ لأنه فرد واحد، كيف يمكن أن يكون فيه إطلاق أفرادي؟ إطلاق أفرادي يعني شمول كل الأفراد. أما إطلاق أحوالي ممكن أو لا؟ نعم ممكن. يجب إكرام زيد، خب أنا أسأل المولى يجب إكرام زيد إذا كان واقفا؟ يقول لا فرق. إذا كان جالسا؟ يقول لا فرق. سواء كانت حالته القيام، حالته القعود، حالته النوم، حالته الجلوس، حالته الاضطجاع، في أي حالة كان، حالته لابس العمامة لم يلبس العمامة، يجب إكرامه ولا يجب إكرامه؟ وهذا نسميه إطلاق أحوالي، وإن يكون للفرد الواحد. واضح المطلب؟ ها؟ يقول: نجري الإطلاق الأحوالي أين في الشرط؟ نقول أن الشرط هو الذي إذا تحقق يتحقق الجزاء، يعني وجوب الإكرام، سواء سبقه شيء آخر أو لم يسبقه شيء آخر. هذه حالات ماذا؟ حالات للشرط. نقول هذا هو الذي يحقق الجزاء، بس سواء وجد شيء آخر أو لم يوجد شيء آخر، وجد مع هذا الشرط شرط آخر أو لم يوجد معه، إذن الشرط يكون هو ماذا؟ هو العلة المنحصرة للجزاء، وغيره لا أثر له. هو بالإطلاق الأحوالي مدلول تصوري لو مدلول تصديقي. ها؟ بس احنا سمعنا من احد يقول تصوري، بس احنا نسوي نفسنا ما سمعنا. مدلول تصوري لو تصديقي، وقلنا فيما سبق ان الاطلاق من اين نثبته احنا؟ ها؟ مرارا قلنا ان الاطلاق مفاده قرينة الحكمة. قرينة الحكمة من اين تستفاد؟ من ظهور حال المتكلم انه ماذا؟ انه ما لم يقله لم يرده. إذن هنا عندما استفدت العلية المنحصرة استفدتها من المدلول التصوري لو من المدلول التصديقي، ونحن نبحث عن ضابط المفهوم أين؟ في المدلول التصوري قبل أن نصل إلى المدلول التصديقي. إلا أن تقولوا، التفت جيدا هذه المطالب أنا أقولها، الإخوة إن شاء الله يحفظوها ويرفعون للبيت يكتبوها. إلا أن نقول أن المدلول التصوري ما لي ضابط المفهوم. افترض ان المعنى الحرفي للجملة الشرطية يوازي الاستلزام مو يوازي الالتصاق، بعد اكو في الدلالة في الجملة الشرطية بحسب عالم التصور اكو مفهوم لو ماكو مفهوم؟ بعد ماكو مفهوم. اذا ينحصر اثبات المفهوم اين؟ في المدلول التصديقي. فاذا سد علينا الطريق في عالم الدلالة التصورية لاثبات المفهوم، يعني ينسد علينا الطريق مطلقا؟ تقول لا، هذا في عالم الدلالة التصورية ينسد علينا الطريق. الآن نأتي إلى عالم الدلالة التصديقية لنرى أنه يوجد عندنا طريق لإثبات ضابط المفهوم، وما هو ضابط المفهوم؟ قد يختلف هنا ضابط المفهوم في دلالة تصديقية عن ضابط المفهوم أين؟ في الدلالة التصورية. يعني في الدلالة التصديقية قد نقول أن ضابط المفهوم هو أن يكون الجزاء معلولا للشرط وأن يكون الشرط علة تامة من حصر بالجزاء. هذا إذا سد علينا طريق الدلالة التصورية نقول هذا هو الضابط، ولكن إذا فتح علينا الطريق نقول مو ذاك الضابط، هذا أحد مصادق ذلك الضابط وقد يكون له مصداق آخر. واضح إن شاء الله المطلب. قال أو جزء علة منحصر للجزاء وبذلك يثبت المفهوم، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كون الشرط مؤثرا على أي حال، سواء سبق هذا الشرط شيء آخر أو لم يسبقه، وهذا هو الإطلاق الأحوالي للشرط. ثم بعد ذلك نجري أيضا لإطلاق الأحوالي، شوفوا الآن أثبتنا أن الشرط علة، ها؟ ولكن علة منحصرة لو مو علة منحصرة، أيضا نجري إطلاق أحوالي لإثبات أن هذه العلة علة منحصرة، لا أنه واحدة من العلل التي قد يتحقق الجزاء بعلة أخرى. ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، يعني من الإطلاق الأحوالي، يعني نجري الإطلاق الأحوالي في الشرط فنثبت أنه علة للجزاء، ثم نجري الإطلاق الأحوالي في هذه العلة لإثبات أنه علة منحصرة. إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، لأنه يلزم تحصيل الحاصل، إذا العلة السابقة موجودة وجوب الإكرام قد تحقق، بعد هذه العلة الثانية ما أثرها؟ لا أثر لها. ونحن نريد أن نقول أن هذه العلة مؤثرة سواء وجدت علة قبلها أم لم توجد، وهذا معنى أن الشرط علة منحصرة وأنه لو سبقتها علة أخرى لا يحقق الجزاء. فإن هذا انتزاع للمفهوم ولكن من المدلول التصديقي، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة ومستفاد من الدلالة التصورية. وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري للكلام. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد افترقوا عنا ببيان الضابط بشكل آخر يأتي، والحمد لله.